بسم الله الرحمن الرحيم. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه فقيه الناس. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع حضارة الإسلام أن يتصدر ويتصدى الموالي للعلم والتدريس والتفسير والحديث وسائر العلوم الإسلامية، فقد جاء الإسلام وأنظمة العالم تبيحه وتقره في الحرب وغيره. وما أن الإسلام وجد هذا أمرا متعارفا عليه، إلا أنه وضع من الضوابط الكفيلة والقواعد المؤدية إلى إلغاء هذا النظام بشكل تدريجي، حيث ضيق مصادره ووسع مصباته، ونصوص الإسلام شاهدة بذلك. لقد أوصل الإسلام عكرمة وأمثاله إلى درجة محدث ومفسر وعالم ومعلم، وهذا هو الذهبي يقول عن عكرمة في كتابه سير أعلام النبلاء: عكرمة العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل. وقال الإمام أحمد وغيره: عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما مكي تابعي ثقة. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وفي صحيح البخاري لقتادة عن عكرمة 4 أحاديث: الأول في تكبيرات الصلاة، وذكره البخاري في صفة الصلاة باب التكبير وإذا قام من السجود، والحديث الثاني حديث الخنصر والإبهام سواء، وذكره البخاري في الديات باب دية الأصابع، والحديث الثالث حديث المتشبهين بالنساء، وذكره البخاري في اللباس باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، والرابع حديث زوج بريرة، وذكره البخاري في النكاح باب خيار الأمة تحت العبد. وإذا لم يخرج مسلم في صحيحه سوى حديث واحد من طريق عكرمة، لكنه جاءت فيه أحاديث قريبة من تلك التي رواها عكرمة، فقد كان عكرمة يقول: لا يدافعن أحدكم الغائط والبول في الصلاة. فقد أخرج مسلم في صحيحه في المساجد باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وجاء هذا الحديث بألفاظ كثيرة في كتب الحديث الأخرى. فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وفي لفظ: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ومهما يكن، فعكرمة مولى ابن عباس وتلميذه لازمه فترة طويلة، فحدث عنه وعن أبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وعن غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، حتى وصل إلى مرتبة المحدث والمفسر. يقول عكرمة: طلبت العلم 40 سنة، وكنت أفتي وابن عباس في الدار. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حريصا على تعليم عكرمة القرآن والسنن، حيث وجد عكرمة مهتما بذلك وأهلا له. يشهد لهذا قول سعيد بن جبير حينما سأله سائل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أعلم التابعين 4، كان عطاء أعلمهم بالمناسك، وسعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وكثيرا ما اجتمع عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وجميعهم من أعلام التابعين، وكذلك معهم عكرمة، يلقي هؤلاء على عكرمة أسئلة في التفسير، فلم يسألوه عن آية إلا فسرها لهم، ثم يبين لهم أن آية كذا أنزلت في كذا، وآية كذا أنزلت في كذا. يحدث عكرمة عن نفسه فيقول: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة، فينفتح لي 50 بابا من العلم. لقد كان عكرمة يحب من تلامذته أن ينقل الحديث عنه، فقد كان يقول لهم: إن للعلم ثمنا فأعطوه ثمنه. قالوا: وما ثمنه يا أبا عبد الله؟ قال: أن تضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. وقد أثنى على عكرمة طائفة من العلماء، منهم شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري الذي قال فيه: لم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثار، لقد كان عكرمة عالما بمولاه ويعني بابن عباس رضي الله عنه، ولقد قرضه جلة من أصحاب ابن عباس ووصفوه بالتقدم بالعلم وكذلك بالفقه والحديث، وأثنى عليه نبلاء التابعين فمن بعدهم وحدثوا عنه واحتجوا بكلامه في الصفات والأحكام، وروى عنه 300 رجل منهم ما يزيد على 70 رجلا من خيار التابعين، وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير من التابعين، وحظيت أحاديثه بالقبول واحتجوا بها قرنا بعد قرن وإماما بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيحة وميزوا ثابته من سقيمه وخطأه من صوابه، وأخرجوا روايته وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، فأجمعوا على إخراج حديثه. توفي عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما سنة 500 هجرية على الأرجح، ويوم وفاته قال الناس: مات فقيه الناس وشاعر الناس، فقد مات عكرمة وكثير عزة في يوم واحد، وسلام على عكرمة وأجزل له المثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.